بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلدنا الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، شرح الشيخ بن جبرين، ونرجو من الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب التيمم، وأنهينا شيئا من شروط التيمم وصفة التيمم وعلى ماذا يتيمم الإنسان، وأرجنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة وغيرها، ومتى يتيمم الإنسان، وهل له أن يصلي في كل وقت بتيمم واحد أم لابد أن يجدد التيمم في كل وقت صلاة. فبحمد الله تبارك وتعالى تقريبا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الرابع، ألا وهو من شروط التيمم التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. طيب، في هذه مسألة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم ذهب الإمام المقدسي رحمه الله عز وجل إلى أن شرط التيمم أن يتيمم بتراب طاهر له غبار، واستدل بهذه بقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم الصعيد الطيب، ذهب فيه بعض أهل العلم لقول بأنه التراب الذي له غبار، فبهذه الحالة يكون التراب الذي عليه غبار أو الذي له غبار في هذه الحالة هو التراب الذي يتيمم منه الإنسان. وهناك بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن كل ما كان على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو ما إلى ذلك كلها يمكن ويصح التيمم عليها وإن لم يكن فيها غبار. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا شامل لكل ما هو على الأرض من الحجارة والتراب والرمل. فبهذه الحالة يصح للإنسان أن يتيمم على الأرض من حجارة وتراب ورمل، وهذا هو ما رجعه الشيخ بن جبرين رحمه الله تبارك وتعالى. وعليه يجوز التيمم على الإسمنت وعلى البلاط وغيرها وفقنا الله عز وجل وإياكم. أما بالنسبة إلى ما يجب أن يكون عليه الذي يتيمم أو المادة التي يتيمم بها الإنسان كالتراب وغيرها فإنها لابد أن تكون طاهرة، يعني لا يصح للإنسان أن يتيمم على تراب فيه نجاسة أو أن يتيمم على شيء يوجد عليه نجاسة، بهذه الحالة فإنه تيممه في هذه الحالة لا يجزئ، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعضا مما يبطل به التيمم، فذكر ونأخذ شرطا ونأخذ أمرا واحدا وهو ما تبطل به طهارة الماء باعتبارها بدلا عن طهارة باعتبار أن التيمم بدلا عن طهارة الماء فينقض، أو فأي شيء يبطل الوضوء على سبيل المثال فإنه يبطل التيمم، يعني الخارج من السبيلين، الجماع، خروج المني وما إلى ذلك، النوم، زوال العقل، كلها تكون في هذه الحالة موجبة للحدث الأصغر، فهي بهذه الحالة تنقض التيمم كما تنقض الوضوء. طيب، وبهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.